يا أيها الذين

ثقيل. Thank you. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ومساكن طيبة يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال أيدنا الذين آمنوا على عدوهم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك يسبح لله ما في السماوات Thank you. ولن تنالوا العلا حتى صدق الله العظيم. يا الأخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي استمعنا إليها من فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي تليفون 2 محل الدملة. أنا لي رغبة عند جماعة معهم مسجلات يتبرعوا بالشرايط اللي سجلت في هذا الربع للمساجد فقط، لأن هذه الشرايط تحمل ثروة علمية تتداول عليها 3 أجيال لمشاهير القراء في جمهورية مصر العربية الراحلين الشيخ محمد سلامة والشيخ سعودي، فالحاجات دي ثروة تتحط في المساجد بس.